إنه نستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بإذن الله عز وجل عندنا باب 90، باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصاط العالم والواعظ حاضر مجلسه. الباب الثاني، باب 90، باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصاط العالم والواعظ حاضر مجلسه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث الأول هو الشاهد في هذا الباب، حديث واحد استشهد به على ما عنوان، اللي هو حديث 698، وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. الحديث حديث ابن جرير بن عبد الله عن أسفة عن جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا العنوان بفضل الله عز وجل يعلمنا آداب الاستماع وآداب الحديث، وهو في كتاب الآداب الذي يؤدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أن يجعل الناس ينصتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الوداع، وكان الناس في أمر الحجيج هرج ومرج وسبحان العظيم وعناء جهاد الحج، فقد لا ينصتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينصتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم: استنصتوا لي الناس، أي اجعلوهم يسمعوا لكلامي، يسكتوا فيسمعوا، مما يجعلهم أكثر وعيا لما يسمعون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة أنه يجوز للإنسان أن يستنصت الناس، يعني أن يدعوهم إلى الإنصات لحديثه، وهو رغبة منه إلى إيصال الفائدة للناس. أحيانا الإنسان يستحي يقول للناس: من فضلك اسمعوني، طب معلش ممكن تركزوا معايا، سبحان الله. لكن فعلة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمتابعة، أن يستنصت الناس. وإلا لو أنت غني عن كلامي، أو أنا أصلا يعني سبحان الله أدفع الكلام إلى مستغني، فالأولى بي أن أسكت فأنفع آخرون، عندهم استنصات لما أقول، عندهم رغبة في هذا الكلام. رب العزة تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فتولى عنهم فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الإنسان عنده 24 ساعة من الوقت، وعنده 40 طاقة بتنتهي والوقت بيخلص. لو خلصت الطاقة دي مع ناس لا يستفيدوا، مع ناس لا تنصت لتعي، ههدر الوقت وههدر العمر وههدر الطاقة. الأولى بي أن أدفعها لمن يستحقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على الأعمار وحرصا على بلوغ المعلومة بتركيز ونفع المسلمين بها، أمرنا بهذا الأدب، أدب أن يستمع الشخص للمتحدث، أدب استماع. وكذلك على المحدث يجوز له وعليه أن يطلب الناس لأن تنصت له، وأن يبحث عمن ينصت له حتى يدفع إليه المعلومة. فالعلم يؤتى إليه ولا يأتي، وكلما كان الإنسان زاهدا في العلم كان أبعد ما يكون عنه. فلا بد من رغبة تجعله يحرص على الاستفادة من هذا العلم. كذلك ما أنت معلم خنزير، ما أنت مقلدا خنزيرا قلادة، إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي الجليل والصحابة أن يصنعوه، سبحان الله غاب في هذا الزمان. يمكن علشان أحوالنا، عدم البركة الموجودة في الوقت، إنسان إيه شعار كده، خلص معلش معلش خلص قصر، هات من الآخر، يجيب الـ الـ الـ الـ الـ الخطاب المقدم إليه بأقصى سرعة علشان يجيبه على واحد ونص أو على اتنين، تحس اللي قدامك بيتكلم دك دك دك دك دك دك دك دك. طب وبعدين قلت سبحان الله العظيم، قل هذا الأدب من الاستصغاء، من الإصغاء بين الناس، فصار الشخص كده لا حول ولا قوة إلا بالله قليل الاحترام لمن يتكلم، مع إن وسيلة كسب القلوب للناس إنك تعطي الشخص اللي بيقدمك، اللي قدامك إيحاء كامل أنك كلك له، حتى لو أنت صرت يعني ذهنك شارد، مفيش ده سوء أدب، ده قلة احترام للمتكلم. فتلاقي ناس كتيرة جدا بتستولي على قلوب الآخرين عن طريق طبعها الجيد في الاستماع لمن يتحدث إليها، وكيف يؤثر هذا بالألفة في القلوب وحسن التعامل وبناء العلاقات الاجتماعية الطيبة، لما تلاقي اللي قدامك مديك سمعه، معطيك الاهتمام الجيد. ولا يخفى عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم زرع، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم سمع كل ده من السيدة عائشة. فالإنسان أن يسمع للأدنى وكذلك يسمع للأعلى، بل ويسمع لزوجته وولده سبحان الله العظيم، يسمع لقرينه اللي هو مكافئ له أو نده سبحان الله العظيم بكامل أدب الاستماع. ده هيدي أنس طمأنينة سبحان الله العظيم، هيبقى إنسان يحس كده بالرغبة في المواصلة، كأنك بتتكي على زرار للشخص اللي بيتكلم، خرج كل اللي عندك. لو ما بستمعش المستمع بطريقة جيدة، هتلاقي الإنسان هو نفسه سيزهد في إيصال المعلومة له. يعني تلاقي كده سبحان الله، تلاقي جواكي كلام طيب، ربنا يخلق لساننا بالحق والصدق، لكن من تسفيه اللي قدامك لتناول المعلومة ما انتش جايلك نفس تخرجيها سبحان الله العظيم. يعني فين هخرجها لمين؟ اسيبها بقى للي يلزمها. فيعتبر اداره الحوار بهذا الادب النبوي ان الانسان يسقي للي قدامه، غير اللي هو العلاقات الاجتماعيه والدبلوماسيه في التعامل كده، تجذبي المتكلم لان يزيدك بالكلام سبحان الله وينفعك به، فيحس ان هو ما عندوش عبء ولا ضغط في التحدث مع هذا بالكلام، بل عنده رغبه في أن يتحدث إلى هذا الشخص ويفيده مما أعطاه الله عز وجل من خير نجوى يناجيه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لو أنت جيتي كده سبحان الله تأمري فلانة بصدقة ولقيتها شاردة منك، هتدي حديث وحديث تاني وتقولي لا ما خلاص يلا ربنا يعينها بقى. لكن أنت لما تسمعي عنها سماعا طيبا جيدا، تخليها تقول لك الحديث ورا الثاني ورا الثاني، وتسترسل معك في المعلومه، فلا يضيع المستمع فائده المعروضه له من طيب حديث المتحدث بتطنيشه، بعدم الاصغاء له، لانه يعطيه قطعا للحديث، يعطيه لا حول الا بالله، يعني الشعور ان اللي قدامه يعطيه يؤدي الى اللا يصل به الى اللامبالاه لحديثه، فيقطع الخير الذي اراد المتحدث ان يوصله اليه. كذلك نسال الله العفو والعافيه، لها اثر غريب جدا جدا في نفس المتحدث، انه قد يرمي اخوه بالكبر، وقد يكون اساسا الله العالم قد يكون الدافع لعدم مواصله الاستماع لفلان او الاستهتار به ان هو متكبر بالفعل، فيبقى الاثنين احتمال، يرمي احدهما الاخر بالكبر، ودي ان انا ارميك وقعت في ذنب، ان انت تبقى فعلا متكبر، انا وقعت في ذنب وانت وقعت في ذنب، كلاهما نسال الله العافيه والعافيه له علاقه بالكبر، ان الشخص ده لا حول ولا قوه الا بالله ينقطع عنك، فيدرك ظهره، يعرض سبحان الله. ولقد قال الله عز وجل ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال كفور. ربنا عز وجل بيقول في النصيحة بتاعت لقمان ده، يا ابني ما تعملش فعلتين يساوي أنك متكبر عند الناس. فلا تصهر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح، ما تمشيش كده عندك زهو بنفسك. وإذا تحدثت لا تصهر خدك للناس، يعني تديهم خدك، يعني تدور وشك عنهم، لا تهتم بإيه بهذا الشيء الشخص المتحدث لك. وده دخلنا فيه إن قد يكون هذا الشخص واقع الذي اللي هو الذي لا يتأدب بأدب الاستماع، وقع في حاجتين: سوء الإصغاء، وسوء الإصغاء يكون بالقول أو بالفعل. بالقول سبحان الله كأن تشوشي بمقولة على أختي، أنت تتكلمي هي تتكلم، يبقى حرب كلام، تجادلي تجادليها، أو بالاستخفاف بحديثها بحديث آخر كلمة اللي بتقولي ده مثلا، يبقى لتكلم وهي تتكلم، لتكلم بشيء يقلل من أهمية ما تتكلم، أو لا أبالي بالإنصات، يعني بتكلم أو بكلام برضو برده، أو تلتة لا أنصت لها، وكفى بعدم الإنصات مؤشر إلى التسفيه من كلام المتحدث. طيب إذا اتكلمنا على سوء الإصغاء بس عن طريق الفعل، وما أكثره ربنا عافينا، وليس من الأدب مع من المتعلم للعالم، فمنهم من بواب البخاري بواب هذا تحت الحديث ده تحت أدب المتعلم مع العالم، إن أنا أسمع منه وبإصغاء. هذا الأمر قد يعلو بسوء الإصغاء بالقول إلى سوء الإصغاء بالفعل، والفعل أعلى من القول. إزاي؟ فلا تقبل بوجهك على المتحدث، دي فعلة تساوي إن أنا مش معاك في دنيا غير الدنيا، أو ألتفت يمينا ويسارا أثناء تحدثي، وهذا الذي يؤدي بالمتحدث إلى رمي أخيه بالكبر. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدم وجود رد الفعل اللفظي أو غير لفظي على الكلام، دوت اللفظي وغير اللفظي ده كله فعل، يعني ما تلاقي واحدة كده تقولك الله المستعان، يبقى أنت بتقولي موضوع مهم وهي بتقولك ربنا يعيننا على أدائه، أو تتابعك مثلا تقولك سبحان الله زي حديث الفلاني جه في نفس المعنى، إن اللامبالاة ده اللي هو إنسان يعني حقتل بالله لا يعطي رد فعل للقول اللي بتقاله يساوي أنه بذلك لم يستصغر. أحيانا كده أقول لفلانة إيه، طب حتى هز راسك، يعني عارفين أن أنت مع الشعور، مع الكلام، متفاعلة مع الكلام اللي بيقوله، فلإلا ما يتفاعلش لإلا يدي كمان سوء إصغاء بسوء التفاعل. في ناس نسأل الله العفو والعافية عندما تسمع النصح أو تسمع الشخص المحدث وهي قاعدة بالفعل تقولك طب أهو، تجيب فعلة لا حول ولا قوة إلا بالله اللي بينهى عنها المتحدث تماما، وبساعتها ده يبقى إيه؟ سوء أدب بالغ في الحديث. يعني مثلا قلت لها يعني ما تتكئيش وانت قاعدة على إيه يدك اليسرى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده، تقولك والله نهى، مين اللي قالك كده؟ خلاص بقى انت اللي هتقولي، وتقوم عاملة نفس مستمرة في نفس الوضع أو تحدثه طول الجلسة. ده إيه؟ ده سوء استماع، ده سوء استماع للشخص الناصح المتحدث، وهذه ليست من صفة المؤمن، بل أن المؤمن بفضل الله عز وجل يستمع وينصت، واجعلنا اللهم منهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كذلك مستصم كثيرة من هذا الاستماع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووصى به، أن يكون هذا الاستماع في مجال الحلال، في مجال الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس لأنه يقول الحق. فذكر العلماء أن الشخص متى ينصت؟ إذا كان ما يسمعه حق أو يدعو إليه، لكن إذا كان ما يسمع باطل من الكتاب والسنة أمرنا بمخالفة هذا الباطل، فلا أقعد لأسمع هذا الباطل. فمثلا المصحف الكثير قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالغريبة جدا إن هي تقول لك ما أقدرش أحرجها، لا لازم أسمع. بص تلاقي أدب الإنصات يتأدب به من يسمع بالحرام، ومن سمع الحق لم يتأدب به. ربنا رزقنا الأدب حيث كان. فاكرين لما كنا بنقول لك فلانة تقول لك لا أتكسف ما سلمش على راجل، لا أتكسف أخرج بالبلحفة دي، بتتكسف من الحق، بتتكسف من الشرع. زي ما الإنسان كده لا حول ولا قوة إلا بالله، رب العزة تبارك وتعالى قال هنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. لا الواجب علي لما يبقى الكلام حرام إن أنا لا أنصت، فما تستخدميش الدليل أنصتني الناس إن أنا أستنصت للناس أسلنا مؤدبة إذا كانوا بيتكلموا في حرام. رحم الله رجلا رد الغيبة عن أخيه، مجلس غيبة بقعد ليه؟ ما أقدرش أقول لها دي ست كبيرة، مش أنتم بتقولون أدب الاستماع؟ أدب الاستماع للحق وتلقيه، وليس أدب استماع للباطل. تلاقي كده ربنا عافينا محادثات يعني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، أو كمان مجالس مش بس في حدود الحرام، حتى المضيعات للوقت. ألا لن أنصت إليكي علشان أبعتر عمري. إذا أنصت المتحدث للمتكلم، المتكلم ده مستأمن على وقته، مستأمن على دينه. فأنا أديتك وقت أمانة عشان تتحدثي وأنصت لك سمعي، تقوم أنت تلوثي سمعي؟ ربنا عافينا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. تزرعي في أذني جهالات، شبهات، تفتحي أمامي شهوات، وأنا استجيب وتقولي لي ده أستنصت الناس. فهناك الاستنصاط الناس ضابط، لآداب الاستماع ضابط، ألا يكون هذا الذي يستمع إليه محرم، كلام محرم. مثلا اسمعي بس، اسمعي ايه؟ اسمع الاغاني اللي عجبكي يعني؟ اسمعي بتقول ايه بس؟ اسمعي بس. انا عارفه ان ده مجلس باطل، انا عارفه ان دي شهاده زور، انا عارفه ان المتحدثه دي نسال الله العافيه فيها لها تاثير في الكلمه، واذا مسكت ودن فلانه هتغير، هتديها منطلقات غلط خالص، اسلمها نفسي؟ فلا يفهم من ذلك الاستنصاط الدائم، لا في له ضابط. امتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنصت لي الناس؟ سكتهم لي عشان يسمعوا، عشان النبي عليه الصلاه والسلام اللي هيتكلم عليه الصلاه والسلام، وهيديهم يعني حلقه في ودنهم خطبه الوداع النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الناس، 1 2 3 4 نداءات النبي صلى الله عليه وسلم لما كنا بنتكلم على خطبه الوداع، تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بجوامع الاوامر والنواهي، ووصى بها وحدث بها، ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة المودع اللي عايز يطمن على الأمة قبل ما تمشي، فعايزهم يعوا هذا الأمر ويفهمون. كذلك احنا عارفين في الدراسات النفسية ان في سرعة، سبحان الله العظيم، سرعة للفائدة من الكلام عند الإنصات. يعني انا مش فاكرة اللي هي درجة التركيز بس بتبقى قد ايه، لكن الشخص لما يسكت، لما ينصت للمتحدث، سرعه السماع اكتر من سرعه الحديث. يعني انت لما تسكتي وتسمعي من اللي قدامك تستطيعي تمام التركيز في كلام اللي قدامك، لكن اللي قدامك كده قاعد يتكلم يهوهو مع نفسه انت مش هتفهمي حاجه. ولذلك تاخديها كده سبحان الله من الوصيه النبويه بامر الجمعه والحرب الدائرة على يوم الجمعة. أما عايزين يعملوا إيه؟ يقولك ربنا يقينا السوء وعافينا من التغيير والتبديل. يقولك إيه المانع أن تبقى المحاضرة الدينية خطب الجمعة في صورة محاورات مناظرات؟ إيه ده، أنت إحنا عندنا دين. وسبحان الله الإعجاز الغريب أن أنت بتيجي يوم الجمعة، والنساء منهم من تخرج يوم الجمعة تسمع الخطبة بنية طلب العلم وتؤجر على ذلك بفضل الله عز وجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام التسليم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أكد في حديث سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. أتى الجمعة يبقى الموضوع مش بختم بس وأجري، لا أنا عايز أستفيد فهستمع. كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من أتى إلى الجمعة أهو ما خد الفضل يا جماعة، لا، واشترط النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمع. وقال استمع، يعني شخص يعني سمعه يعني مركز سمعه جدا، ما قالش فسمع، لا فاستمع، فيها لذة الاستماع، فيها كلمة فاستمع تحس ان في مفاعلة في الامر، فانا قاعدة مركزة قوي قوي في اللي بيقوله الامام. بس وانصت، والانصات اعلى من الاستماع، يعني عندك سمع استمع استمع وانصت. النبي صلى الله عليه وسلم لما وعده غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، وعدها لمن استمع وإيه وأنصت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث ومن مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، ليه؟ لأنه عمل تشتيت للتركيز، بحيث أنه بمجرد ما يصرف جارحة إيديه للعب في الحصى خد من تركيز صب المتحدث المعلومة للمستمع، فبقى ربنا عافينا الناس تبقى نايمة وصحون في الجمعة تقول لك هو كان بيتكلم ايه عن النهاردة ليه؟ هو مش استمع، مش استمع وانصت، مخه مش مع الشيخ ولا مع هذا الواعظ. ولذلك من العلماء من ذكر اذا كان الخطيب مش خطيب الجمعة اللي هو بيدي لقاء او غيره من يخطب يعني يتحدث، النبي صلى الله عليه وسلم كان له خطبة الجمعة وكانت له خطب اخرى جامعة، الشخص لما يتكلم فيه ولا يستمع للحديث ولا ينصت للإمام أن يسكت، ليوقظ هذا الشخص المتحدث إليه بسوء إصغائه. يعني أنا بتكلم أهو، فطبعا عايز أسترسل، بس أنا عايز أقول للي قدامي أنت لا تعتني بهذا الكلام، فلي ألا أتحدث. يقف كده أقول هو سكت ليه؟ سكت بفوقك، سكت بقول لك عي ما أقول، تلاقي ناس كده محترمي يا رب ردنا للمساجد وانفعنا باي كده، ده اي الحول قلت الا بالله. يعني احنا بنقول هنا من مس الحصى فقد لغى، يعني والله واحده اللي قالت لها، قالت لها حبيبتي انت مش جايه نادي، انت جايه تسمعي درس، لا حول قلت الا بالله. قعدت تاكل في ابنها لدرجه ان هي طلعت علبه فيها كفته ومكرونه وقعدت تديله، هو انت بتسمعي درس مثلا في البيت؟ المسجد هو قاره. حتى الشخص سبحان الله اللي بيقول ربنا يطلق لساننا بالحق والصدق، زي ما النبي كده استنصت الناس، ما تجيش على نفسيتي بانك تسدي نفسي عن الحديث بان سيادتك قاعده تاكلي شيبسي وبس. كان في بنات كده ايام ربنا يودنا وهما جايين من الجامعه، ولا اهطلش ابص ان هادي لغايه ما يخلصوا، تلاقيها جايه كده ايه استراحه ما بين السكشن والمحاضره، تاخد حاجه لقلبها، افضل استحمل استحمل، لكن فعلا كانها بتهد المتحدث بعدم اصغائها الكامل لحديثه. تلاقي كده واحده بقى جايبه لك ايه، واحنا معذره بقى لو حد من النادي بيحتر ولا حاجه، قلت لهم يا جماعه ليش اللي عندها صداع تبقى تشرب القهوه قبل ما اجي. تلاقي واحده بقى عامله اوردر قهوه والراجل سيرفنت جايبه لها علشان بتسمعني وهي بتشرب القهوه. لا مش هي مش كافيتيريا، هي سبحان الله هو نوع من توقير العلم. وافتحي نفس الايه، افتحي نفس المتحدث يا شيخه يديكي اللي عنده، مش دي قاعده بيبسي ودي قاعده جلسه غير طالب غير طالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، واحنا كنا قلنا ان هي دي من ادب الجلوس للعلم اللي هو حديث عمر بن الخطاب الطويل يصطغى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد. عمل ايه بقى؟ حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، قمه انصات المستمع للمتحدث وتبادل المحاوره. المهم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، عشان ما اقطعش عن قصه الجمعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لامر الجمعه انه استمع وانصت وقال ومن حصى ومن مس الحصى فقد لغى. هم قاعدين دلوقتي يحسدون على قعده الجمعه دي ليه؟ علشان تاثيرها في اعاده الامه الى السنه، في سبحان ربي العظيم ضبط الشباب والكبار وسبحان العظيم ضبط الدين عند الناس، لان طريقه المحاضره طريقه خطبه الجمعه هي اعلى الطرق المفيده مطلقا. مش انت كده تبقى ايه، يعني احنا عندنا محاوره مثلا لقاء مفتوح دي بتقول وبتتبادل القول والمعلومات، لا اعلاها ان الشخص هو يبقى يجيب معلومات صحيحه حقيقيه وانا قاعد متنحله كده اهو، واقفله يحط في مخي الصحيح اللي جايبه. مش احنا نقعد نتناقش فيه هو صحيح ولا لا، ولذلك انا بقول صحيح علشان الناس اللي بتروح تسمع، اخوات ربنا يبارك فيها اللي بتقبل على خطبه الجمعه جزاه الله خيرا، ما تروحش في حد يحط في مخها غلط، لان انا مش هتكلم، مش هقطع الجمعه سبحان الله العظيم، لا بالرجال ولا بالنساء. امال ايه؟ انا عايزه اقعد اديله مخي يعبيه، فلازم حد يعبيه صح. في ناس ما شكت بالله كانت بتعد، ربنا يرد علمائنا، بتعد الذهاب لخطبه الجمعه المناسبه رحله لطالب العلم. كان ما شاء الله يقول لنا مثلا كده ربنا يبارك الشيخ محمد يعقوب ربنا يردهم هيدي كذا في طنطا، كان ما شاء الله الاخوه ياخدوا عربيه ويبكروا بصلاه الجمعه ويروحوا علشان يغسل قلبهم يرجعوا الحمد لله بامين بقلب جديد. كانت قال كده ما شاء الله قلت الا بالله الشيخ ابو اسحاق في كفر الشيخ، يروحوا ويعدوها مش خطبه جمعه بس رحلها رحله، لا الرحله لطلب العلم، ويقعد بقى عشان الشيخ يحط الحمد لله بامين صحيح الحديث في في في, في عقله. كان اخوات كده ربنا يبارك فيهم برضو ما شاء الله، والله استغربت جدا معلش يعني صعوبه الانتقال ربنا يعزنا من الحضر الى القرى الى الريف، ومع ذلك نقلت من حي جميل ما شاء الله بالله في المدينه الفلانيه عشان تروح من يتسمنود، اصل الشيخ ما شاء الله لا قوه الا بالله الشيخ مصطفى عامل مدارس علميه هناك، وكانوا بيروحوا ما شاء الله بالله ويجلسوا وينصتوا الشيخ يقول او حمد الله امين، ويمتحنوا على الكتاب ربنا يبارك في الجميع وجعلهم من الاوائل حبايبنا يا رب العالمين اللهم امين، وعلهم احسن عمره من حيث لا يحتسبوا. احنا بنتحسب عن على هذه الطريقه اللي هي الخطبه، الخطب اللي بتلقى سواء خطبه جمعه وحتى الخطب اللي هي الدروس بقى، ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خطبه كسوف خطبه العيدين او غيره، تبص تلاقي الناس صلت العيد وجرت، يا عم لسه فيه خطبتين بس، كل الحكايه ان خطبه الجمعه كانت قبل الصلاه وخطبه العيد بعد الصلاه، دي طريقتها سبحان الله، صلينا الكسوف صلينا الخسوف، طب يلا بقى نستغفر ونتصدق ونمشي، لسه في خطبه الايه الخطبه اللي بعد الصلاه، وهذه من تتمه الامر. الشباب ربنا عافينا لا تستمع، والله ببقى لو حيط كده سبحان الله ما روحتش المسجد استمع كده وانا في البلكونه او غيره، ابص على الشباب واقف ان لله وان اليه راجعون، ما تنين الشباب السجاده ماسكها على ايده كده زي ما الست بتلبس تمسك الكوفيه او غيره او الشال، تنيها على ايده وساند على العربيه وقعد راخي وسجاير لغايه اما الشيخ يقول الله اكبر ويخش في الركعه الاخيره في صلاه الجمعه وفوت الخطبتين. ده دي اللي بنتحسد عليه، ان تصغي تمام الاصغاء فلا يقطعها ولا يلغو فيها، فكانك بتقولي كل جمعه أو كل خطبة دخل اللي زكي عقلي، دخل وأنا مش هرد وأنا مش سبحان الله يظن مش هناقش، تلاقي كده الحمد لله حتى من الأدب لو كان كلام الخطيب على عكس اختلاف كلامك تبص تلاقيهم بيتنططوا هم قاعدين مش هيقطع عليه الجمعة علشان سبحان الله علشان يعترض على الخطيب، فلذلك انت بتجتهد من الاول بتجتهدي وتجيبي ايه وتجيبي سبحان الله الخطيب الطيب علشان تسمعي عدل من اول خطبه لاخرها، لانك مش هتقدري تعترضي ولا هتتكلمي تضيعي الايه تضيعي الجمعه عندك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لماذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي لصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله؟ معاد مبرم لالقاء محاضرة بدورية يجب على العبد إنصاتها. عارفين يا جماعة مع احترامي يعني، وهي الحمد لله ربنا يعيننا مع احترامي للقنوات الجميلة اللي استفدنا فيها في بيوتنا، لكن أنا لا أعدل بها المسجد، وانتوا ربنا يبارك فيكم ما شاء الله، انتوا أكيد دلوقتي هتشوفوا الكلام اللي أنا بقوله ده، ممكن تكون واحدة سبحان الله قاعدة دلوقتي ربنا يعينها على حالها بتسمعني هنا في المطبخ وتسمعني هو بتعمل كذا بتطبق كذا الغسيل او غيره، غير وانتي قاعده منصته تمام الانصات، يعني معاد الدرس اهو جبتي ورقه وقلم لعلها تقول كلمه اللهم اطلق لساننا بالحق والصدق انتفع بها او انقلها في ورقه عشان لما ابقى في مجلس طيب الحمد لله مين انفع بها غيري، الدل على الخير كفاعله. اما بقى بتقعدي قدام الشاشات اللي جات لنا في كل وقت ده تلاقيك قاعده تقرني باميه وتفصصي بسله سبحان الله، فيعتبر انا احيان كتير جدا لما بخطا هذا الخطا او عشان يعني هعمل ايه، الحياه محتاجه انك تسمعي وانت بتعملي حاجه، فبص الاقيني اعيد المقطع ده لانه مهم، اسيب اللي في ايدي واغسلها وانشفها وانقلها كفائده علشان لما ربنا ينفع بيا انقلها للمسلمين، لكن حته انك تقعدي كده اهو في درس مش وراكي ولا قدامك، اللي هو قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. التفرغ لله عز وجل، أتفرغ وأنا بسمع لدينه كل مرة، وده مشكلتنا كل مرة. حمد الله بأمين، هيبقى المتحدث مثلا بيقرأ قرآن، فتلاقيكي قاعدة بتسمعي الورد اللي عليكي وانت بتغسلي، والحمد لله بأمين بتسمعي القرآن: أحب أن أسمعه من غير من الشيخ الفلاني، وانت بتطبقي ولا حول ولا قوة إلا بالله، تسمعي التفسير أو غيره وانت بتعملي الشيء الفلاني، ده الشيخ مثلا بيشرح وانت بشيء غالة الريكورد أو غيره بتسمعي، تبص تلاقي الفوائد تناثرت، آية تدبرتيها والتانية سرحت فيها، لا حول إلا بالله، معلومة معرفتيش تأيديها لأنك مش كلك إصغاء. من آداب الاستماع أن الإنسان ينصت. طب أنا اللي بقوله ده علشان أستغل وقتي ومفيش متحدث شايفني، لما يبقى بقى المتحدث شايفني هيبقى حاجتي لأني أحترم هذا المتحدث، أستخرج منه ما فتح الله عز وجل علي به أنني أنصت له أعلى. لكن أنا بقول عامة في الفائدة أن كل ما تبقي أكثر إصغاء للشخص تكوني فضل الله عز وجل أكثر استفادة وتركيز، ما يتوزعش التركيز إيه على الحاجات. فزي ما قلت كده هم عاملين بقى إيه قصة يوم الجمعة دول دي علشان يخلوا الناس تنفض عن هذه المعلومة المصبوبة في أذانهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الكثيرة. لو لك حد بجد من المحارم أو عيل اعملي كده، مين كده ربنا يبارك في امنا وما شاء الله يبارك كل مسلم، كان بعد الخطبه لازم تسال سؤالين وتكافئ عليهم، او بعد حتى الدرس. احيان كتير يا جماعه دي بص ايه، بص لك يقول لك ايه الشيخ اتكلم ايه النهارده، طب انا هسال سؤال اللي هيجاوبه ليه جنيه، ايام ما كان الجنيه براق يعني دلوقتي خلاص 10 جنيه، قولي يا امي قال ايه في في في اداب الطريق، قال ايه في كذا، اللي يعد ياخد. يعني خلي المستمع أكثر استماعا أكثر انصاتا. إحنا برضو كده سبحان الله مش بنعرف نعملها هنا، لكن كنا في المسجد كده مثلا لما تقولوا يا جماعة أنا هسأل سؤال في آخر المحاضرة أشوفكم فهمتوا ولا لا، يوم الشخص يعمل إيه، ينتبه قوي علشان يعرف يجيب إجابة السؤال. الشخص بقى اللي الحمد لله بيعمل أهداف لنفسه أو منطلقات لنفسه في الآخر بيقول أنا استفدت إيه من المحاضرة دي، على قدر انصاتي واستخراجي للمعلومه والافعال اللي هي التوصيات او المنطلقات اللي اخدها من اللقاء على قدر انصاتي. ما انصتش هلاقي الحته دي ضاعت والحته دي ضاعت، لاني ما عنديش هدف من من من من انصاتي للمستمع. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما قلت لك كان في حجه الوداع، فامرهم بالانصات لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يوصي هذه الامه بجمله من الوصايا الهامه التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركزوا فيها ليطبقوها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب في آثار مترتبة على أن الشخص دوت سبحان الله العظيم يسمع بتركيز. طب نقول للمتحدث بقى سبحان الله العظيم ولا طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو احنا اتكلمنا على الاستماع نفسه، شخص كنا نتكلم كده عن المحدث الرسول صلى الله عليه وسلم أجلها، أن الإنسان يلقي السمع فيركز ويتعمد التركيز في كلمات المقالة، أن يكون الشهود أو الحاضرين حاضرين بالعقول وبالقلوب، ودي الأدب الثاني اللي بقوله ده بالعقول أو وبالقلوب، لأن في ناس قاعدة معاكي وهي مش معاكي، مش مدياكي وشها وهي حقت الله بالله مسلوبة، فيقول كده كلنا آذان واعية، آذان واعية مش في آذان واعية وفي آذان غير واعية. فمن آداب الاستماع أن أشهد ما أسمعه عقلا وقلبا، كذلك أن أقاوم الانصراف للانتباه طوال الاستماع، لان في عندنا حاجه كده الحمد لله بامين بتنتبهنا بيحصل لك فصل تركيز. حديث حلو بص الاقي كده يا ربي حل كلمتنا يا رب واجعل لها القبول سبحان الله، بص الاقي كده ماشيين مثلا في الدرس وبعد كده اقول الاقي فلانه ربنا يصلح حالهم كبروا مننا الامهات نامت، او واحده لا حول ولا قوه الا بالله يعني ردت على موبايل وما كنسلتش لا كملت فيه كملت في المكالمة فبتقطع عندها وتنصرف. لازم الإنسان يبقى من أداب الاستماع أن يقاوم انصراف انتباهه حتى ينتهي المتحدث، لأن بيطرأ علي بعض طوارئ لفي الناس كده أنا ما أعرفش أعملها برضو يعني كأدب عالي، إن أنا ألغي الموبايل كاملة لأني ببقى سايبة أمانة كذا عايزة حد يستغيس ولا حاجة، لكن التفاهات أرد عليها وأكملها الانقطاع. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، من أداب الاستماع أن يستمع بصدر رحب لمن يقوله لما يقوله المتحدث. تحسي كده الناس اللي رافعة فيها، الناس المنافقين المتملقين، الناس اللي لحقت إلى بالله تقولي كده، هي مش عايز أقول التعبير اللي العيال بيقولوه، هي بتسكتني يعني تقول لي بتنيمني، لهم تعبيرات كده سبحان الله العظيم على صغيرة فعلا بتنفض لك، بس مكسوفة أقولها، بتنفض فبتسمع وتطنش. لا واحدة والله واحدة كده في المجلس سألت لها انت هتبرهني لها ولا ايه، كلم واحدة كده فبتقول لي لماذا كان من هذا الصنيع، بتتجاوب مع الأمر فتقول لها انت هتبرهني لها، سيبيها مع نفسها نفضلها، لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك ألا نفقد التركيز بسبب ردود فعلنا على ما يقال. قد يتحدث المتحدث فيكون لك رد فعل، وأنا بقول لسه هو من أدب التحدث إنك تجيبي الإصغاء بالفعل، فيكون لك رد فعل، رد فعل مناسب لما يتحدثه المتحدث. لكن لما يكون رد فعل مخالف، من آداب الحديث أن أضبط ردود فعل المخالفة. فدايما انا عندي درس كده، واحده ربنا يصلح حالها حرقه دم والله يا جماعه، انا عارفه ان هي لولا ان انا عارفه ان هي الحمد لله منها شطحه نفسيه كنت لها كلمه تربويه يعني اربيها بالادب، بس كل ما اقول حاجه تقوم قطعه يا بنتي، ما هو كده، ما هي كل قاعده لها شواذ. اقول لهم مثلا سبحان الله يعني انسان يعني اي مثال، اما اقول لهم مثلا سبحان الله يعني انسان يربي أبناءه على الدين وربنا يقر عينه بصلاحهم، تقولي مش دايما يا حاج، ما انت عندك ابن نوح، ما انا عارفة يا ستي اني عندي ابن نوح. سبحان الله علينا يا جماعة بالتمسك بالقرآن، القرآن بيضع الهدى في القلوب، والله يا حاج ده في ناس حافظة القرآن وما بتعملش بيه، ما هو كل حاجة لها مخالف. ما ينفعش ينشغل الإنسان بردود الفعل غير الطيبة من الأوهية المخالفة، الردود الفعل المخالفة للمتحدث، لأن ده هيقطع عليك وهيقطع على المتحدث. طب أنا عارفة أن كل قاعدة لها شواذ، لأي مثلا سبحان الله رأي فقهي، أنت مثلا جايبة ما أجمع عليه العلماء، فبتقولي مثلا أداب الجمعة كذا، أو من مثلا المصلى على حسب الكثرة فضائل الجمعة، هي دي الحضرة في ذهني دلوقتي، أو اللهم صل على محمد وكسيرة، أو العيدين أو غيره، بتقول واحد اثنين ثلاثة، تقول فلانة مش معاكي بقى في الاستماع للأمر، لا بتدور ذهنيا لرد فعل مخالف للكلمة اللي تقوليها، بتنشغل بجملة من الاستثناءات على اللي انت بتقوليه. طب ما كل حاجة لها استثناءات، ده رب العزة تبارك وتعالى قال حرمت عليكم وقال إلا، كل حاجة فيها إلا، عام ما من عام إلا وله خصوص. كل ما نيجي نتكلم في عام ونفند ونشرح فيه تقوم تجيب لك حتة من الخصوص. فردود الفعل المستغربة على كلام المتحدث ليست من الأدب. إن أنا بقولك من الأدب إنك تستجيبي بردود فعل مواكبة للي قدام. تقوم تقولي مثلا سبحان الله تتكلمي على القرآن وأثره، لو أتيح لك الكلام تتكلمي برد فعل سبحان الله فعلا له أثر، إلا لما تقرأي وتجدي كذا، مش تقولي لا لا لا ده في ناس طوب ما بيأثرش فيها، مش هناخد سبحان الله العظيم، مش هننتهي من ردود الأفعال المخالفة. عندك كده باب حمد الله من الخلاف بين الصحابة، الخلاف شر من كله. بص تلاقي موضوع كده طيب هنتحدث فيه النهاردة، تعليق فلانة وتعليق فلانة وتعليق فلانة، فتته، فتت الموضوع نفسه وفتت التركيز عند الناس. فمن الأدب تمام الانصاف، لا كده ما شاء الله كتاب بالله، وده اللي ربنا يبارك لنا فيكم يا رب العالمين وكل الاخوات اللي بيحصل في المسجد. عارفه لما كل واحده بقت تشاور لك تفتح لك كده تشاور لك كده وتقولي اتفضلي اتكلمي، دي تقطع ودي تقطع ودي تقطع، هي كانت بتتكلم على ايه؟ تلاقي الثلاثه اربعه يقولها انت سامعاها يا حبيبتي، يا ستي خلي المتحدث جزاك الله خيرا هو اللي متحدث، ويدي الماده طالما ما فتحش مجال، او تيجي في واحده في غير معرض تقطع مواصله الحديث بس. دي الادب الاخر في الاستماع. ده غير ده اللي انا بقوله من شويه ان هو ردود الفعل المخالفه. يبقى اللي قبلها ان انا اجيب ردود فعل طيبه كاكا انصات فعلي، وبعد كده احذر من ردود الفعل المخالفه. ثالث حاجه الا اقطع الحديث المسترسل بحديث اخر. ليه كده؟ يعني سؤال مهم. حضرتك قاعده تتكلمي مثلا في احكام الصلاه، واحده يقول لك طب لو سمحت انا عندي سؤال، تقولها اتفضلي، تقول لك لو سمحت بالنسبه للمعامله الزوجيه لما جوزي ياخد مني كذا ويعطيني ايه اللي كان دلوقتي فقه النكاح في فقه الصلاه. سيب الناس مسترسلها في نفس الشيء، وده يبقى علاجه في انك تفتحي فتره مفتوحه الاسئله او غيره. لكن هذه التي تقطع تقولي وتقولي مثلا والله العظيم واحده قالت لي مره ايه الله يهديهم، قالت لي حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لها يعني كنا ربنا يسر بعض النقاط كده في أداب الاستماع إن شاء الله بإذن الله فيما سبق الإفادة. كنت أود أكثر، بس خلينا نكمل الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استبسط الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا الحمد لله من النبي صلى الله عليه وسلم لما أنصت الناس بدأت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة والإرشادات التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصرف جموع الحجيج إلا وقد وعوها يسوقها النبي صلى الله عليه وسلم. فساق هنا منها بعد هذه الكلمة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في وصايا كتير هتلاقيها كده عند ما قلنا في حجة الوداع، ومعظمها سبحان العظيم التي تقوم عليها الأمة. في أخرى إلى عمد بامين لا تصب عليها، لكن سبحان العظيم الكثير منها التي يصب عليها الأهمية البالغة للأمة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أول حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بالرفع، ما أقولش يضرب بالسكون. ليه هنا؟ ما احنا احيانا بيبقى عندنا كده رفع المكسور وضم الساكن، لكن في يا جماعه تشكيل معين اخف منه انه يضرب عندي، احذريه. مثلا هقول لكم مثال بتاع سوره براءه، لما رب العزة تبارك وتعالى قال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. صح؟ فاكرين دي لما كنا وإحنا الحمد لله بامين في بدايات الحفظ وقلوا لك خلي بالي أن الله بريء من المشركين إيه ورسوله، ما تقوليش نسأل الله العفو والعافية بالكسر، أحسن يبقى رب العزة استغفر الله بريء من المشركين وبريء من رسول الله. فبتقولي للناس كده هو خلي بالك ضميها ورسوله عشان يبقى المعنى أن الله بريء من المشركين وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين. فتجد كده الأخت ربنا يبارك فيها المحافظة تقول لك تقلي على دي قوي، علشان أي لعب في التشكيل يبوظ المعنى يبقى العكس. زي ايه كمان؟ واحنا بنقول مثلا انما يخشى الله من عباده العلماء، ما ينفعش اقول انما يخشى الله، ربنا اللي بيخاف من العلماء، استغفر الله العظيم. فلازم تخلي بالك قوي من ايه، من الضمه دي. لا كده ربنا يبارك في الامهات اللي بتحفظ، او غير تقول يا ابني انما يخشى ايه، انما يخشى الله. ها تلاقيها برضو ربنا مما امثله كتيره. مثلا نقفل بعده سبحان الله ان هو ايه، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلماته. هو مين اللي ابتلى؟ سيدنا إبراهيم اللي ابتلى، ولا رب العزة تبارك وتعالى اللي كلف سيدنا إبراهيم وابتلاه؟ فيبقى سبحان الله العظيم وإيه ابتلى إبراهيم ربه، يبقى ربه هو الفاعل اللي ابتلاه، وهو اللي وقع عليه الفعل، يعني هو المفعول به. صح؟ بيبقى في حاجات كده يا جماعه، خلي بالكم من تشكيلها، في حاجات لا حول ولا قوه الا بالله، يعني عدم ضبط اللغه العربيه والاعجميه اللي انتشرت ماشيه، لكنها لا تغير المعنى. دي بقى ربنا يدينا الشرف ويبقى ودننا اذننا اذن بلاغيه وصرف ونحو، وتبقى انت قاعده كده ربنا يعافينا، اللهم استرنا اللهم استرنا. حضرت الخطيب لا حول ولا قوه الا بالله، بصراحه كانت صعبه قوي، قعد بقى يجيب لم وما يجزمش الفعل، ويجيب حروف جر. انا كنت افتكر استاذ النحو يقول لنا حروف الجر دي تجر قطر، اوعى واحده فيكم ما تجروش اللي بعدها، ده اسم مجرور بايه يا عيال، بايه كسره بالفتحه، يعني ما كانش ما ينفعش، أي ما ينفعش ما نبقاش عارف الاعرابات ده، يا رب تسترنا اللهم استرنا في الدنيا والاخره. فكان النفر قاعد بصراحه مستاء من الخطبه، يعني الفاعل ما ينفعش يا ابني انا مضموم يا ابني، فالله يستر سبحان العظيم. لكن انت قاعده اهو يعني بيقول وقاعدين نعدي، ويعني قلبه طيب والمعنى واضح، وان كان التشكيل ضارب، لكن في مواطن بقى خلي بالك ما ينفعش فيها تضرب التشكيل، ومن هنا من هذه المواطن ده لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا، مش يضرب، لان انا لو قلت يضربوا هيفهم منها ان المعنى ما ترجعوش بعدي حالكم تضربوا بعضكم ايه رقاب بعض. تخيلي بقى الغلط، لا ترجعوا بعض كفارا يضرب، عملها ايه؟ عملها جواب نهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقول لهم يضرب اضرب بعضكم، ما ترجعوش اضربوا بقى ايه سبحان الله العظيم، اضربوا رقاب بعض، كانها جواب الايه، جواب النهي، فغيرت المعنى تماما من النهي عن ان يضربوا بعضنا رقاب بعض الى الامر جواب النهي سبحان الله العظيم ان احنا نضرب رقاب بعض. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، دل ذلك على ان اللي يضرب بعضهم رقاب بعض، المسلمين يضرب بعضهم بعض، هذا من الكفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا ترجعوا بعضي ايه كفارا، ما قالش عصاه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إن قتال المسلم لأخيه كفر. لكن سبحان العظيم العلماء ذكروا أن الجمع بين هذه وآية قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فذكروا أن قتال المسلم الباغي وقتال المسلم المحايد لرد هذا الباغي عن بغيه، أو المظلوم كذلك لرد هذا الظالم عن بغيه، لا يعد قتال كفر، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فكانت وسيلة الإصلاح لرد الأخ الظالم أو الفئة الباغية أن تقاتل، واحتفظت الآية بلفظ الأخوة ولم تسلبها من هذا الظالم. يعني ممكن طائفة مؤمنة تقاتل طائفة مؤمنة تقاتل، ولا ينسحب من الاثنين مسمى القتال، مسمى الكفر. ليه مش هينسحب إليهم مسمى الكفر؟ لأن الاثنين طائفة مؤمنة، وغرض القتال وإيضاح الحق وإزالة الظلم. أما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو هنا قال إن المسلم قتاله كفر، إن لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تصرف إلى الكفر دون كفر، الكفر الذي لا يخرج من الملة، وإنما هو تعظيم للفعل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا أن موضوع تعظيم الفعل ده وارد في السنة، يعني المرأة لما تمر على قوم يجد ريحها فهي زانية، زانية أنا تغتسل من الجنابة؟ لا، زانية يعني لو ثيب نرجمها حتى الموت؟ لا، وإنما جاءت لفظ زانية لتعظيم الجرم الذي وقعت فيه. لا لا كده قوي يا ابني تغش، خلي بالك من غشنا فليس منا. يعني ايه من غشنا فليس منا؟ يعني خرج العيل اللي بيغش ده هو ياخد من صاحبه كلمة وده من كلمة، خرج من حدود المسلمين، خرج من الإسلام إلى الكفر. لا، وإنه لفعل شنيع يكرهه الإسلام، لكن كلمة كفر هنا جت إيه؟ جت للتشنيع وليست للكفر الحقيقي، زي ما نقول مثلا النساء ربنا عافينا وإياكم أكثر أهل النار، طب ليه يكفرن؟ يكفرنا بالله؟ لا، يكفرنا العشير. فالكفر بالله حاجة، وكفر النعمة بعدم ردها أو شكر صاحبها كفر من نوع كفر النعمة، وليس الكفر المخرج من الملة. فيبقى هنا لا ترجعوا بعد كفارا تعظيما لأمر الفعلة التي يجعلها المسلمين يختلفوا مع بعض، نصل درجة الخلاف لأنهم يشكلوا للاقتتال، ما خرجوش من حوزة الإسلام ولكنهم أتوا بفعلة لا تنبغي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة فضل عز وجل ربنا يسر عنوان إصغاء الجليس لحديث جليسه، ربنا يرزقنا حسن الإصغاء، ولكن الضابط لهذا الإصغاء ألا يكون هذا الحديث حرام. كنت ناوية كده بس سبحان الله أقول بعض المجالس الحرام اللي لا تنصطي فيها، لكن ما أكثر لا حول ولا قوة إلا بالله، وفيما قدر الله عز وجل للإفادة. استنصط بقى العالم والواعظ لحاضري، ده اللي كنت عايز أقوله، أن يعني ممكن تبص تلاقي كتب أدب كده نسمع بقى حبايبي ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش نهي، أو ممكن توطي تقول لهم سمحتي خليهم يوطوا صوتهم وينتبهوا في شوية، يقولوا يا جماعة لو سمحتوا الأخت هتبدأ، ما فيهاش أي حاجة. أنا بيستحي أحيانا منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ليحدث الفائدة للمستمع. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم أدبنا متحدثا ومستمعا بأدب السنة يا رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أستغفرك وأتوب إليك.